بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة أيها الأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أهلا ومرحبا بكم، نحييكم ونرحب بكم في بداية حلقة جديدة من برنامج الجواب الكافي. في هذه الحلقة نشرف ونسعد وإياكم بصحبة معالي الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن علي الركبان، عضو هيئة كبار العلماء سابقا، والذي يصحبنا في هذه الحلقة مجيبا عن استفتاءاتكم وأسئلتكم. نسأل الله عز وجل أن يبارك في عمر ضيفنا وعمله وولده، وباسمكم جميعا نرحب به. حياكم الله معالي الشيخ. حياكم الله وحيا الإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات. بارك الله فيكم. نرحب بكل الإخوة الذين شاهدوا هذه الحلقة، ولمن أراد طرح سؤاله واستفتائه فالأرقام الهاتفية تظهر أمامكم على الشاشة من داخل المملكة، وكذلك لمن هو خارجها وعبر وسائل التواصل الاجتماعي تويتر، وكذلك منتدى الجواب الكافي وصفحة الجواب الكافي على الفيسبوك. على بركة الله تعالى أبدأ بأول متصلين معنا، الأخ عبد الرحمن. السلام عليكم. من السعودية، تفضل. أي، مع عبد الرحمن. تفضل يا أخي عبد الرحمن. الله عافيك، أنا أدرس في المعهد العلمي. نعم. وكان يوم الخميس اللي أمس. نعم. كان إمامنا لابس شراب في المدرسة، لابس شراب، ثم نسى النبوب على وضوء. نعم. والمأمومين إن الطلاب وإن الطلاب متوضين الطلاب. نعم. ثم اليوم جاء الصلاة، قال لحظة يا أخوان، أنا نسيت إني ماني على وضوء. نعم. عاد في الناس اختلفوا معه، قال إن ما نعيدها أنت بس تعيدها بالحالك، وش الأصح يا شيخ؟ هو يا أخوي عبد الرحمن، الإمام صلى فيكم بعد ما انتهت الصلاة، اكتشف إنه على غير طهارة. إيه، هو تذكر بالتشهد الأخير. في التشهد الأخير ثم قام وقطع الصلاة، قال أنا لست على طهارة. لا سلم. إيه؟ سلم سلامة الله، ثم قال إن تراني أنا مريض على وضوء، توني أتذكر التشهد الأخير. عاد الطلاب اختلفوا معه، قال إن ما نعيدها، ثم عاد راح توضأ، ثم جانا، ثم أعادها، إنه سنسوي الحالة. طيب، تسمع إجابة إن شاء الله تعالى. شكرا أخوي عبد الرحمن، بارك الله فيك. معي متصل، أختي نغم، تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت، سؤالي بالنسبة لي، لما أردد الأذان. نعم. فأثناء الصلاة أحيانا وأثناء ردد أحسني يعني ما أردد كامل، يعني أرد له أحيانا أحسني سرحت أو شيء، بعدين أرجع مرة ثانية أردد، فهل أو بعد ما أنتهي أرجع يعيد الأذان كامل وأقول الذكر المعروف وأبدأ أدعي، فهل هذه الطريقة صحيحة ولا لازم؟ هذا بس بالأذان، عندك متابعة الأذان ولا أحيانا يعني في مثلا تكبير الصلاة ولا قراءة الفاتحة ولا كذا؟ لا، الأذان أذان الصلوات فقط، بس يعني الحالة هذه ما عندك فقط في الأذان؟ أي أذان. طيب. الصلوات أسمعها من المسجد. طيب، في سؤال آخر؟ عندي سؤال ثاني، تفضل. أي، لو سمحت، أنا شفت في قناة عربية تدريس القرآن بالموسيقى، كيف؟ فهل هذا شيء صحيح؟ قناة عربية يدرسون أو بالأصح يدرسون الموسيقى بالقرآن. قصدك الألحان يا أختي الكريمة؟ الموسيقى يعني يقرؤون مجموعة الطلاب موجودين. إيه؟ بداية يقرؤون القرآن. نعم. يبدأون يقرؤون القرآن، وبعدها يعني يطلب منهم الأستاذ يؤدون طبقات. نعم. أثناء قراءة القرآن. طيب. فيدربون من خلالها على الموسيقى. طيب، تسمعين إجابة إن شاء الله تعالى. أخي عبد الرحمن من الجزائر، تفضل. تفضل يا أخي عبد الرحمن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الشيخ جزاك الله خير، النساء يتعلمن القرآن الكريم ويكتبن في المصحف أحكام التلاوة حتى يضبطها ولا ينسوها، فما حكم كتابتها بقلم الرصاص في المصحف الشريف؟ نعم. سؤال ثاني. والسؤال جزاك الله خيرا، هل ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعمه أبا طالب: يا عم، لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي أن أترك هذا الأمر ما تركته، حتى يمنع حتى يظهره الله أو أهلك دونه. وجزاكم الله خيرا ونحبكم في الله. أحبك الله أخي عبد الرحمن، شكرا جزيلا لك. معي عبد الرحمن من السعودية، تفضل. أبو عبد الرحمن تفضل. أخوي أبو عبد الرحمن تفضل، بارك الله فيك. طيب أعطيني أحمد، تفضل يا أحمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أستاذ أبغى أسأل عن هل اسمه اللي يتوب من المعاصي اللي قدم ثلاث ركعتين، هل يعني من مستلزمات أو من شروط التوبة صلاة ركعتين؟ اي نعم، هذا سؤالي. طيب جزاك الله خير، شكرا لك يا أخي أحمد. أخي سلطان تفضل. تفضل يا سلطان. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟ أهلا وسهلا بك، تفضل يا أخي الكريم. عندي إشكالية يا شيخ عن الصلاة، أنا بعض المرات يعني تكون عندي في الفاتحة نطق حرف الضاد أنه يكون مرات يكون طاء، وعندي يعني حرف يوم أنطق كلمة الدين مرات تجي الدين مرات تجي يعني يعتري حرف التاء، فبما تنصحني بما توجهوني؟ عندك أنت يا أخي عبد الرحمن عندك مشكلة بالنطق أنت؟ لا أنا ما عندي مشكلة، لكن ممكن من الشدات، أنا أبغى أعرف بعد الشدات هل هي تبطل الفاتحة ولا ما تبطل، إذا لأني قرأت عن كلام بعض العلماء يقولون أن ترك الشدة يبطل الفاتحة. طيب. لأنها تقوم مقام حرفين. طيب طيب تسمع إجابة إن شاء الله تعالى. جزاك الله خير. شكرا جزيلا لك، بارك الله فيك، وأعود لكم معالي الشيخ، أهلا وسهلا بك. وسؤال الأخ عبد الرحمن يقول صلى بنا إمام المسجد صلاة الظهر بالأمس، وحين كان في التشهد الأخير سلم ثم قال تذكرت أن لبست شرابي على غير طهارة، فذهب وتوضأ وأتى وأعاد الصلاة، من الطلاب من أعادها معه ومنهم من لم يعدها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما صلاة المأمومين فصحيحة، وصلاة الإمام باطلة وهو أعادها، لكن هل تلزمهم الإعادة؟ الإعادة لا تلزمهم، لأنهم صلوا وهم على طهارة، وبطلان صلاة الإمام لا يلزم من بطلان صلاة المأمومين، لكن على الإمام في مثل هذه الحالات إذا تذكر أنه في على حالة إما أنه على غير طهارة أو تذكر نجاسة في بدنه أو في ثيابه عليه أن يستخلف، فإن قام ولم يستخلف وتقدم أحد وأكمل بالمأمومين فذلك خير، وإلا فإنهم يكملون لأنفسهم. نعم. والذين أعادوا الصلاة من الطلاب فهؤلاء هم اجتهدوا، لكن إن شاء الله تكون لهم نافلة، أما الإعادة فلا تجب عليهم. الحمد لله، بارك الله فيكم على الشيخ. الأخت نغم تقول إني أردد أحيانا مع المؤذن ويفوتني بعض الألفاظ أو بعض عبارات الأذان وجمله، ثم أرجع وأعيد الأذان كاملا. الأمر فيه سعة، إذا إن أعادت فخير، وإن لم تعد فقد أدت ما أمرت به. بارك الله فيك. تقول هناك قناة يدرسون الألحان أو القرآن من خلال قراءة القرآن ويلحنونه على مدارس الصوت، طبقات الصوت، بالإضافة إلى إدخال الموسيقى مع هذه الدراسة. من المعلوم أن استخدام الآلات الموسيقية أمر محرم في الحالات العادية، فكيف إذا كانت مصاحبة للقرآن؟ لكن نقول ربما أنها أرادت يعني طبقات الصوت أو ما يسمى بالمؤثرات الصوتية المقامات، وليست الموسيقى بمعناها الدقيق، ربما المقامات مقامات القراءة وطبقات الصوت هذه أمرها أسهل. أما إذا كان هناك استخدام للإيقاعات الموسيقية باستخدام آلات الموسيقى فإن هذا لا يجوز. نعم، بارك الله فيكم، أحسن إليكم. عبد الرحمن من الجزائر يقول النساء يتعلمن القرآن ويدرسنه ويحفظنه ثم يكتبن أحكام التجويد وأحكام التلاوة بقلم رصاص قابل للمس على صفحات المصحف، هل يجوز ذلك؟ المصحف ينبغي أن يحترم وأن يصان، وهذه الكتابة يخشى أن يكون فيها نوع من الاستخفاف، وربما تبقى هذه الكتابة الرجل الذي كتبها والمرأة التي كتبتها وإن كان عازما على مسحها، فلربما يعرض له عارض فتبقى هذه على هوامش المصحف، يعني على حاشية المصحف، ومثل هذا لا يصلح. بإمكانها أن تتخذ ورقة وتكتب ما تشاء وتجعله بمثابة موقف بالنسبة للآيات، أو حتى تجعل ورقة في كل صفحة وتضع عليها الملاحظات التي تكون بالرصاص والمتعلقة بأحكام التجويد. بارك الله فيكم. أبو مقبل بعث برسالة عبر تويتر يقول: إذا كنت أصلي وسقط بجواري أحد المصلين، هل أقطع صلاتي وأسعفه وأساعده أو أتم صلاتي؟ لا، في هذه الحالة يتعين عليه أن يقطع صلاته، لا نقول إنه يجوز له فحسب، بل يتعين عليه قطع الصلاة ومساعدة هذا الذي سقط، لأنه المبادرة في هذه الحالة ربما تكون سبب لإنقاذ حياته، لأن في مثل هذه المواقف الثواني محسوبة. صحيح. ومن ثم فلا بد من المبادرة، وهو مثاب إن شاء الله، والصلاة وقتها موسع، وبإمكانه إذا أسعف هذا الشخص وقام بدوره بإنقاذه بعد مشيئة الله عز وجل فإنه يأتي بالصلاة ووقتها موسع. بارك الله فيكم. في سؤال لأخ عبد الرحمن من الجزائر الثاني يقول: هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمه أبي طالب: والله لو وضع الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أترك هذا الأمر ما تركته؟ صحة هذه العبارة؟ قريش لما رأوا أن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم تنتشر وأن لها قبول خافوا على دينهم وأصنامهم، فعرضوا على النبي صلى الله عليه وسلم وبواسطة عمه أبي طالب أن يملكوه عليهم، وعرضوا أن يجعلوه أكثرهم مالا، قالوا: إن كان يريد الملك ملكناه علينا، وإن كان يريد المال جمعنا له من أموالنا حتى يكون أكثرنا مالا، وإن كان يريد الزواج زوجناه أجمل بناتنا. فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم قريش بواسطة عمه أبي طالب وقال: يا عم، والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه، وهذا ثابت. نعم، بارك الله فيكم على الشيخ. الأخ أحمد من السعودية يسأل عن صلاة ركعتين: هل هي من مستلزمات التوبة وواجباتها وشروطها؟ هو ليس من واجباتها، البعض يرى سنيتها سميها بصلاة التوبة، وإنما المشترط فيها الإقلاع عن الذنب والندم على ما فات والعزم على عدم العود وإيصال الحقوق لأصحابها فيما يتعلق بحقوق الآدميين، وأن تكون التوبة توبة صادقة. أما صلاة الركعتين فإن صلاها أو لم يصلها فالأمر فيه سعة. بارك الله فيكم. هنا سؤال من الأخ عبد العزيز يسأل عن الزكاة في الأسهم المعدة للمضاربة. هذه عروض تجارة وتزكى، وينظر الإنسان إلى قيمتها وقت بيع وقت حلول الزكاة بالنسبة له، لكن إذا صادف وقت إخراج الشركات للزكاة، يعني جباية الزكاة من قبل الجهات المختصة مصلحة الزكاة والدخل، فإنه يحسم ما يقابل ما تأخذه مصلحة الزكاة والدخل ويزكي ما زاد على ذلك. بارك الله فيكم معالي الشيخ. الأخ سلطان يسأل عن مثلا في قراءة الفاتحة، يقول: إذا قرأ الإنسان الحرف المشدد مخففا أو قرأ الضاد ضاء ونحو ذلك، هل يخل بالفاتحة؟ أما بالنسبة للضاد والضاء فهذا الأمر فيه سهل. نعم، هو ينبغي أن يحرص الإنسان على أن ينطق الضاد ضادا والضاء ضاء، لكن لو لم يتيسر له فنطق هذه بدل تلك فالأمر فيه سعة. وأما بقية الحروف فإنه إذا قربت يتغير المعنى، وأي لحن يغير المعنى فإن الصلاة تبطل به. بارك الله فيكم معالي الشيخ. هنا الأخ لاحم يقول إذا تذكر الإمام عقب الصلاة أنه ليس على طهارة هل يلزمه أن يخبر المأمومين، وخاصة إذا كان الحكم الشرعي أن صلاتهم صحيحة، أو يعيد هو فقط؟ لا حاجة إلى إخبار المأمومين لأن صلاة المأمومين صحيحة، وإنما يعيد الصلاة هو. بارك الله فيكم، بارك الله فيكم وأحسن إليكم. استأذنك معي أم عبد الرحمن من الجزائر، تفضلي أختي أم عبد الرحمن. نعم السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي يا أم عبد الرحمن بسؤالك. شيخة حبيت نسأل سؤال. تفضلي. أنا وضعت مولود بعملية قيصرية. نعم. واستمر الدم معي حتى 60 يوم. نعم. كيفاش ندير نعمل والله حرتي عن هذا. نعم. سؤال آخر أختي. لم أصلي قالوا لي 60 يوم أصلي. طيب. وما صليت يعني وش ندير بالصلاة اللي ما صليتهاش من بعد كيف سقسيت قالوا لي بلي ما تكمل 40 يوم وتصلي. طيب تسمعين إجابة إن شاء الله تعالى يا أختي أم عبد الرحمن. والسؤال الثاني يا شيخ. نعم. الله فيك. تفضل. عندي أبنائي صغار، واحد 12 سنة والآخر 9 سنوات. نعم. الصلاة شوية مقصرين في حقها ما يصليوهاش في وقتها، هل علي دم كنا نديرهم كنا ما نهدرش معهم ولا نخليهم يستمروا وحدهم؟ طيب تسمعين إجابة إن شاء الله تعالى. شكرا لك يا أم عبد الرحمن. معي إياد من السعودية، تفضل. عياد تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، تفضل أخوي عياد. عندي 3 أسئلة. تفضل. السؤال الأول، يعني في ناس عارفين يشوفون القمر إذا مدور عليها دائرة يعني في الليل. نعم. يعني يقولون مثلا السنة دي يعني ربيع أو السنة دي يعني، هل يعني الكلام هذا يعني اذا مدور عليه دائره وش سحاب ولا وش دائره لا لا دائره يعني ما هو سحاب، دائره كان خط كذا ضوء ابيض كذا، هذه تكون يعني تحصل هذه اي تحصل. البارح انا شفتها على القمر، واحيانا تحصل يعني، والناس يقولون هذا يجينا ربيع او يعني هل من التطير يعني ولا. طيب والسؤال الثاني او من علم الغيب يعني. طيب والسؤال الثاني يعني حكم قول جرة ربنا زينة يعني كناية عن المطر يعني. نعم. والسؤال الثالث يعني ممن ابتلي يعني بشرب الدخان. نعم. هل هو شرب الدخان يعني ينقض الوضوء؟ يسألون يعني يبطل. طيب. الوضوء. طيب الله يعطيكم العافية. بارك الله فيك، شكرا جزيلا لك وأعود. طيب نستأذنكم عن الشيخ في فاصل إعلاني قصير، نعود بعده المتابعة، نسعد ببقائكم أيها الإخوة والأخوات. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات، وباسمكم نرحب بضيفنا معالي الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله الركبان، حياكم الله معالي الشيخ. حياكم الله وحيا الإخوة والأخوات. بارك الله فيكم. وعبد الرحمن تقول، أو قبل ذلك أخذ مجموعة من المتصلين، عذرا أم حسين معي، تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شكر الله لكم. أنا لدي مجموعة من الأسئلة وأرجو إجابتي عليها جميعها. سؤالي الأول، هل يجوز أخذ الكتب من المسجد وقراءتها ثم يعني نرجعها للمسجد؟ هل هو جائز؟ منصوص عليها. اسمعيني يا أم حسين، منصوص عليها أنها وقف، لا تخرج من المسجد ولا لا؟ لا لا، مهم محطوط عليها، هم ناس كذا منزلينها لكن ما حد يقرأ فيها يا شيخ. طيب. على مدار السنة، فأنا أقرأها ثم أرجعها، هل هو طيب. جائز؟ السؤال الثاني. السؤال الثاني، هل السنة أني أردد وراء الأذان الأول أم الأذان الثاني من يوم الجمعة؟ طيب. السؤال الثالث، إذا لحقت في الإمام وهو راكع، هل أقرأ الفاتحة ثم أركع؟ أو أركع معه ثم أعيد الركعة إذا سلم؟ يعني إذا وجدت الإمام راكع، يعني هل تقرين الفاتحة تكبرين ثم تقرين الفاتحة ثم تركعين؟ أركع. ها هذا غير ممكن. أيوة. يا أختي أم حسين يعني ما كيف؟ الوقت لا يسعف في ذلك يعني. ايوه ما يسعف. طيب ما يسعف. تسمعيني جابة؟ فهلني اخذها ركعة يعني بعد التسليم، بعد تسليم الامام. تسمعيني جابة يا اختي الكريمة، تسمعيني. وشكرا لكم. شكرا لك يا ام حسين. ابو العباس معي تفضل. ابو العباس معنا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. بارك الله فيك. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. نحبكم في الله يا شيخ. الله حبك بارك. الله الذي أحببتنا فيه. الله يغفر لك ويرضى عليك. آه عندي سؤال يا شيخ، وهو إن أذنت لي، ما حكم الاستمناء وخاصة أن الإمام الشوكاني رحمه الله ذهب إلى جوازه واحتج على ذلك بأدلة قوية وأجاب عن أدلة المحرمين، وكثير من الشباب الملتزمين يفعلونه، وإذا ناقشتهم في ذلك يحتجون بما ذهب إليه الإمام الشوكاني، وجزاكم الله خيرا. بارك الله فيكم، شكرا جزيلا لك أبو العباس. معي علي تفضل. أخي علي معي تفضل. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. في الحلقة اللي مضت تتكلم أحد الشيوخ عن المطر والجمع في المطر وما أدرى إلى ذلك، فأودي أن الشيخ يتكلم عن بعض الشباب الله يديهم يعني يستعملون إذا جاء الربيع وجاء الخير يكون المطر الأغاني والطبول وأعمل بعض المقرات، فأحب كلمة توجيه من الشيخ. بعدين في السؤال الثاني، ما حكم الكلمة هذه الدولة بعض الناس رب ارزقني وعجل؟ نعم. في سؤال لك يا أستاذ أحمد. تفضل يا أستاذ. في برنامج حقك هذا اللي في قناة رقم 4 ما رأينا حلقات جديدة، ودنا نشوف حلقات جديدة منك طالما إن شاء الله تعالى يعني في الدورة البرامجية الجديدة ستنطلق الأيام هذه وسنسجل حلقات إن شاء الله جديدة. بارك الله فيكم. شكرا لكم. شكرا جزيلا. بارك الله فيك. معي متصل. طيب أعود لكم مع الشيخ. هنا سؤال لأم عبد الرحمن من الجزائر، وضعت مولودا من خلال عملية قيصرية ثم استمر معها الدم 60 يوما، تقول لي بأني لم أصلي 60 يوما لاستمرار الدم، فماذا يجب علي وما هي المدة التي ينبغي أن أتوقف عندها ثم أصلي؟ بالنسبة لمدة النفاس هذه مسألة وقع الخلاف فيها، والأكثرون على أنها 40، وما زاد على 40 فإن المرأة تغتسل وتباشر ما تباشره الطاهرات، وإن كان الدم لا يزال معها اللهم إلا إذا وافق وقت عادتها وتغير الدم فكان دم حيض. وهناك من العلماء من قال إنه 60 يوما، فإذا كانت الفتوى في بلدها على 60 يوما فالأخذ بما هو مفتن به في بلدها، ولا سيما هي مسألة خلافية، هذا أمر سائغ، وعندئذ فتركها للصلاة بعد 40 إلى 60 لا شيء فيه، ولا يجب عليها القضاء إذا كانت هناك فتوى بأن النفاس مدته 60 يوما. نعم ورد ذلك شيخ. نعم ذهب إلى ذلك بعض العلماء، ولكن الذي يظهر لنا والذي وردت به بعض النصوص 40، وعلى أي حال كما ذكرت إن كان هناك من أفتاها ممن يعتبر قوله وتعتبر فتواه فلا شيء عليها، وإن كانت لم يفتها أحد وإنما من اجتهادها فعليها أن تقضي الصلوات بعد 40. نعم بارك الله فيكم على الشيخ. تقول عندي أبناء صغار في 12 والتاسعة ويقصرون أحيانا في أداء الصلاة في وقتها، هل نأثم إذا قصروا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء 7 واضربوهم عليها 10، فإذا بلغ الابن 10 سنوات وإن لم يبلغ فإنه يضرب ضرب تأديب حتى يتعود على الصلاة، ومن بلغ 12 فقد استحق الضرب، ولكن يكون ضربا خفيفا ويرغب في الصلاة ويشجع عليها، إلا إذا كان قد بلغ بظهور علامة من علامات البلوغ فإنه يضرب ضرب عقوبة حتى يصليها. نعم بارك الله فيكم على الشيخ. هنا سؤال من الأخ عياد يقول هناك بعض العلامات الفلكية التي يراها الناس أحيانا ويستدلون بذلك أو يقولون بأن هذه سنة ربيع أو سنة قحط أو سنة غيث، مثل أن يروا دائرة حول القمر وغيرها، هل يعتبر ذلك من التنجيم وعلم الغيب؟ هذه يبدو لي والله أعلم أنه ليس لها أصل. نعم. وقد تدخل في هذا الباب، في باب التنجيم، وأنا لا أعرف شيئا يتعلق بهذا أو دلالات لمثل هذه الظواهر الكونية. وعلى حال هذا غيب علمه عند الله عز وجل. الناس يتفاءلون خيرا، وفي هذه السنة بحمد الله نزلت أمطار كثيرة، ونسأل الله البركة، والناس يؤملون خيرا. بارك الله فيكم. هناك أمر يصحب نزول الغيث فضيلة الشيخ، ونحن يعني حدث عهد بمطر وغيث، وهو ما يفعله الشباب حول تجمعات المياه وبعض الرياض من يعني الدوران والتفحيط في هذه المستنقعات المائية، والدوران وكذلك المشي على العشب وهو في بداية يعني نباته، الأمر الذي يؤثر عليه وقد يمنع نباته لسنوات طويلة. من المعلوم أن الربيع نعمة من الله عز وجل، وهو مجال للتنزه من جانب، ومجال وهو الأهم لاقتيات الحيوانات، وهذه نعمة يتعين علينا المحافظة عليها. وما تفضلت به من أن بعض الشباب ربما يستخدم سيارته فيمشي بها على الأماكن المنبثة، لا شك أن هذا خطأ، وأنه ضرب من أضرب الإفساد، وجزى الله الجهات المسؤولة عن مثل هذه الرياض حينما قامت بتسوير الكثير منها، وهو عمل حسن، نسأل الله لهم المثابة. وعلى الشباب وغير الشباب أي يتقوا الله عز وجل ويرعوا هذه النعمة، فلا يلحقوا الضرر لا بأنفسهم ولا بغيرهم. بارك الله فيكم أحسن إليكم. هنا سؤال من الأخ عياد كذلك، يقول حكم قول جرة ربنا زينة كناية عن المطر. هذه العبارة ما أظنها بالعبارة الجيدة، وإن كان يبدو أن الذين يتكلمون بها لها مدلول حسن عندهم وتعارفوا عليه، لكن البعد عنها أحوط. بارك الله فيكم. يقول من ابتلي بشرب الدخان، هل الدخان ناقض للوضوء، يلزم الإنسان إذا دخن أن يعيد وضوءه، أو أنه لا يحمله كناية عن نجاسته في جيبه وقت الصلاة؟ الدخان محرم، وقد أطبق على تحريمه من قبل المجامع الفقهية والمؤتمرات والندوات التي عقدت لهذا الأمر، لما فيه من ضرر كبير يلحق الصحة والأمراض التي تنشأ عنه أمراض كثيرة وأمراض قاتلة، ولذلك الوفيات سنويا هي بعشرات الملايين في العالم. والمراكز المتخصصة في دراسة هذه الأمور والتي تعنى بالجانب الصحي بيّنت أنه يتكون أو يحتوي على جملة كبيرة من العناصر السمية، حتى أنهم أطبقوا على أن عدد العناصر السمية التي اكتشفت رقم خيالي الحقيقة، رقم فلكي لا يصدق به حتى العاقل، لأنهم قالوا أنها بلغت 6400 عنصر سمي يحتوي عليها الدخان، فضرره ضرر بارز، ما هو من الخبائث ومن الأشياء التي تضيع المال وتكره الناس في بعض العبادات، وبخاصة بالنسبة لرمضان. فتحريمه لا إن كان منذ سنوات ليست بالبعيدة محل اجتهاد، فهناك من يرى تحريمه وهناك من لا يراه، لكن بعد هذه الاكتشافات الحديثة وبعدما ثبت من ضرر كبير يترتب على تعاطيه، فإنه لا شك في تحريمه وإثم متعاطيه. لكن هل هو نجس وهل ينقض الوضوء؟ هو ليس بنجس، لأنه نبات كغيره من النباتات، وهو أيضا لا ينقض الوضوء، وليس معنى ذلك التخفيف من أمره، فأمره في غاية الشدة، لكن النجاسة شيء والضرر شيء آخر، ونقض الوضوء شيء، وتحريم تناوله شيء آخر. يقول بعضهم أنه خبيث، هل يلزم من ذلك أن يكون نجسا يا شيخ؟ لا، لا يلزم منه النجاسة. أحسن الله إليك. الخبث ما يلزم منه النجاسة. نعم. المال الردي خبيث، ولا تتيمم الخبيث منه تنفقون، ومع ذلك لم يقل أحد بنجاسته. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هنا سؤال من الأخ الكريم كذلك، أو الأخت الكريمة أم حسين، تقول إذا كان في المسجد كتب ثم احتاج لها المصلي وأخذها لبيتي وقرأ ثم عاد، خاصة أنه لم يكتب عليها وقف، كما فتح هذا الباب يؤدي إلى ذهاب الكتب الموضوعة في المساجد ليقرأ الناس منها، لكن إذا احتاج الإنسان حاجة ماسة وأخذها عن طريق المسؤول عن المسجد الإمام أو المؤذن وأودع تأمينا، لأن أحيانا إذا أخذها الإنسان ولم يودع تأمين فالغالب أنه لا يرجعها، لكن إذا أودع تأمينا ضعف قيمتها لمرات متعددة ربما يكون ذلك دافع له ليقوم بإعادتها بعد القراءة فيها لأجل أخذ هذا التأمين. أما أن يأخذها بدون تأمين فأظن هذا سبب من أسباب إضاعتها. ما شاء الله، بارك الله فيكم معالي الشيخ. هنا سؤال لها تقول هل السنة أن أردد مع الأذان الأول يوم الجمعة والأذان الثاني؟ وما الذي يمنع أن تردد مع الأول والثاني؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، فتقولوا مع الأذان الأول ومع الأذان الثاني. لكن الذي يكثر السؤال عنه إذا أدن عدد من المؤذنين كما يحصل بالنسبة للظهر والعصر والمغرب والعشاء أو الفجر، وردد الإنسان مع المؤذن الأول، فهل يردد مع الآخرين؟ هذا لا يلزمه. نعم، بارك الله فيكم. تقول إذا وجد الإمام راكعا هل يركع أو يقرأ الفاتحة بعد التكبير؟ إذا وجده راكعا فليركع معه، وإذا أدركه ولم يرفع رأسه فإنه مدرك للركعة ولا حاجة إلى إعادتها، لأنها قالت يركع معه ثم يعيد الركعة. نعم، لا لا لا يجوز أن يعيد، لأنه لو أعاد الركعة معنى ذلك أنه زاد ركعة في الصلاة. هو بمجرد إدراكه للإمام وهو راكع، بمعنى أنه كبر وركع والإمام بعد لم يرفع، فإنه مدرك للركعة وتسقط عنه قراءة الفاتحة ولا حاجة إلى إعادة الركعة، بل ولا تجوز إعادتها. نعم، بارك الله فيكم معالي الشيخ. أبو العباس يسأل عن ما ذكره الشوكاني من جواز الاستمناء معالي الشيخ. هذا وقع فيه خلاف، وأقوى الأقوال وما ذهب إليه الأكثرون أن ذلك أمر محرم، وهو يدخل تحت قوله عز وجل فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، فلا يجوز هذا، ولكن يجوز في حالتين. الحالة الأولى إذا خشي الإنسان الوقوع في الزنا أو اللواط إذا لم يمارس هذه العادة، فهو من باب ارتكاب أخف الضررين ودفع أكبر المفسدتين بارتكاب أدناهما. والحالة الثانية إذا كان الإنسان يخشى من مرض نفسي أو عضوي إذا لم يمارس هذا الأمر فإنه يرخص له نظرا للضرورة، وإلا فالأصل التحريم. بارك الله فيكم معالي الشيخ. هنا سؤال من الأخ علي من السعودية يسأل عن أو طلب كلمة توجيهية لحال المطر، وقد تفضلتم بها معالي الشيخ. يسأل عن قول الإنسان ربي ارزقني وعجل. على أي حال الدعاء مطلوب، ولكن الإنسان مطلوب منه ألا يستعجل، عليه أن يلح في الدعاء، والله عز وجل يكتب له ما هو صالح في الدنيا والآخرة. وإجابة الدعاء كما هو معلوم هي تأخذ صورة من ثلاث صور. صحيح. الصورة الأولى أن يحقق الله عز وجل للعبد ما يطلبه، وعندئذ يعلم أنه قد أجيبت دعوته. والأمر الثاني أن يصرف عنه شرا كان على وشك الوقوع لولا هذه الدعوة، فدعوته كانت سببا لدفع ذلك الأمر. والأمر الثالث أن يؤخر الله له ذلك في الآخرة فيثيبه على دعائه. فالإنسان لا يعلم هل أجيبت دعوته أو لم تجب، وإنما عليه أن يدعو وأن يحسن الظن بالله عز وجل. بارك الله فيكم على الشيخ. الرميصات تسأل تقول علي قضاء يوم واحد فهل أصوم وإذا خصصت غدا السبت صيامه أو إفراده بالصيام فهل يجوز ذلك أو يوم الجمعة؟ المنهي عنه في الجمعة أو السبت وإن كان النهي في السبت أضعف هو أن يصام تطوعا، وأما أن يصام قضاء فلا يظهر أنه منهي عنه. نعم بارك الله فيكم معالي الشيخ. معي الاتصال استأذنكم. الأخ حسن من السعودية تفضل. نعم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيفك يا شيخ أحمد؟ الله يحفظك ورعاك بخير ونعم الله يسلمك. كيف الشيخ عبد الله؟ كيفك يا شيخ عبد الله؟ الحمد لله بخير بفضل الله. نشهد الله أننا نحبك فيه. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. لي سؤالان يا شيخ. تفضل. السؤال الأول، شارك ابني مع بعض أفراد القرية ورجال الأمن في مداهمة مجهولين كانوا يقومون بقطع الأشجار وتفحيمها. نعم. وعندما وصلوا إلى الموقع فر المجهولون وبقي شخص سعودي كان يسوق له ومعه بعض كمية من الفحم، فقبضت الشرطة على الرجل السعودي ذا وقالوا للأفراد اللي حضروا خذوا الفحم هذا لا تتركونه له، فأخذوه، فهل يحق لهم ذلك؟ طيب. السؤال الثاني أبقاك الله. تفضل. تقدم والدي رحمه الله بطلب منحة أرض، وبعد وفاته بسنتين ظهرت المنحة فقامت البلدية بتسليمها للورثة، فهل نوزعها على أنها ميراث شرعي للذكر مثل حظ الأنثيين أم أنها يستوي فيها الذكر والأنثى؟ طيب تسمع إجابة إن شاء الله تعالى. شكرا جزيلا لك. أبقاك الله وأرجو الاهتمام بها حتى لو ما أمكنك اليوم. لا إن شاء الله تسمع إجابة بإذن الله. شكرا جزيلا لك. معي أم محمد تفضلي. تفضلي أم محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضلي يا أختي. عندي سؤالين. الأول، السؤال الأول، حكم شراء بيت عن طريق البنك، البنك يدفع 70% والمشتري يدفع 30%، ويكون الدفع لحظة العقد. نعم. السؤال الثاني، حكم دفع عربون للمشتري الأصلي إلى أن يتم الشراء، يعني عربون للزبون للمالك الأصلي، للمالك الأصلي إلى أن يتم الشراء. طيب في سؤال آخر أختي محمد. شكرا لك. شكرا بارك الله فيك. معي متصل أم حسين. معي تفضلي. تفضلي أم حسين. معنا محسين. أيوة السلام عليكم. تفضلي سؤالك. يا شيخ أنا لدي إيضاح فقط، الكتب اللي أنا أخذها هي من حلقتي اللي في التحفيظ، مع العلم أن اللي في التحفيظ الحلقة كلهم كبيرات في السن وأنا ليس لدي استطاعة أصل للإمام، لكني متأكدة أني راح أحفظ الكتب اللي أقراها وأعيدها، يعني دوامي يومي في الحلقة أقرأ فيها وأرجعها. الكتب هذه خاصة بحلقة تحفيظ القرآن؟ اي في الحلقة، بس المسجد هذا مسكر اصلا بس يفتح وقت الحلقات، واللي في الحلقة كلهم كبار سن يعني ما حد يقرأ الكتب، فمن الاولى اني اخذها استفيد منها وارجعها. من المشرف على الحلقة؟ اني لا استطيع ان اصل للامام. المشرف على الحلقة اختي؟ كيف؟ في مشرفة على الحلقة؟ اي بس معلمة، بس ما لها، ما هي مشرفة، ما لها دخل، بس تسمع وتطلع يعني ما لها اي مسؤولية. طيب تسمعين الاجابة ان شاء الله تعالى. شكرا لك محسن، واستاذنكم في فاصل اعلان قصير، نعود بعده للمتابعة، نسعد ببقائكم. مرحبا بكم أيها الأخوة والأخوات، وأعود إلى أسئلة الأخ حسين. معالي الشيخ يقول شارك ابني مع بعض أفراد القرية في يعني مطاردة مجهولين يقومون بقطع الأشجار وتفحيمها، ثم يعني تم القبض على من يسوق لهم وصودر هذا الفحم، وطلب أو وزع رئيس الشرطة أو المسؤول الشرطة عليهم أو مسؤول رجل الأمن هذا الفحم على المجموعة، قال لا تتركوه لهؤلاء الذين يعني قطعوا الأشجار وخالفوا الأنظمة، فهل يجوز أن يأخذوه وهل يحق لي رئيس الأمن فعل ذلك؟ أولا أود أن أنبه لأمر يقع فيه البعض وبخاصة من الشباب ويتصل بقطع الأشجار. نعم. الآن مع الأسف بعض الشباب يستخدمون بعض الآلات الحديثة بخاصة المناشير الكهربائية فيقطعون بها أشجارا مضى عليها ملايين السنين ونموها يحتاج إلى سنوات كثيرة وكثيرة، فيقومون بقطعها وتركها حتى تيبس ثم يتلفونها عن طريق الإحراق لأجل أن يتدفوا بها أو يتلهوا بها ليلة أو ليلتين، وهذا أعتقد أنه ضرب من أضرب الفساد، فهذا الأمر أمر محرم وهو غير جائز، والجهات المختصة تمنع من ذلك وتعاقب عليه، ويحبذ أن يكون العقاب والمتابعة في ذلك أمرا حازما وحاسما، لأنها مسألة مع الأسف استخف بها الكثيرون من الشباب. وأما ما يتعلق بسؤال السائل فهو أيضا يندرج تحت هذا الأمر فيما يتعلق بقطع الأشجار وتفحيمها، لأن هذا يؤدي إلى التسحر، والتصحر كما هو معلوم مضر بالبيئة. صحيح. والدولة تحرص كل الحرص على العناية بهذا الجانب، ولذلك أنشأت هيئة خاصة بحماية الأمور الفطرية، سواء كان ذلك بالنسبة للأشجار أو للحيوانات أو غيرها، ويتعين الالتزام بما يتعلق بهذا الجانب. وجزى الله ابن هذا الرجل خيرا حينما تعاون هو وأهل القرية مع رجال الأمن، وهذا هو الذي ينبغي أن يكون، أن يكون كل إنسان رجل أمن وأن يتعاون مع رجال الأمن ويحتسب ذلك عند الله عز وجل. لكن قولهم خذوا هذه الكمية من الفحم هذا أمر ليس بسائغ، لأن مثل هذه الموجودات إنما يلتزم بالأوامر الصادرة في هذا الشأن، وهناك أوامر معينة فيما يتعلق بالأشياء المضبوطة حينما تصادر ماذا يعمل بها، فينبغي أن تراعى الأوامر الصادرة في هذا الشأن وأن يلتزم بها، سواء كان ذلك من قبل رجال الأمن أو من قبل غيرهم. نعم، بارك الله فيكم على الشيخ. في سؤال الأخ حسن الثاني يقول: تقدم والدي بطلب منحة أرض، وبعد وفاته بسنتين خرجت هذه المنحة وسلمت لورثته، فهل تعطى تقسم قسمة الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين أم ماذا يعمل بها؟ هذه المنحة هو تقدم في الطلب، لكن هل صدر له أمر المنحة أو أن أمر المنحة لم يصدر إلا بعد ذلك؟ ويبدو لي أنه لم يصدر له الأمر إلا بعد ذلك. نعم. ولم تخصص له هذه القطعة، فإذا هي ليست من الميراث، ولذلك ينبغي على ورثة هذا الشخص أن يصطلحوا هل تكون بينهم مساواة أو على الميراث. ثم أيضا ينبغي أن يعلموا الجهات المختصة التي منحتهم ما هو النظام في مثل هذه الحالات، لأن هذه مسألة تتكرر فكثير ما يحصل مثل هذا، فما هو النظام المتبع والذي يعني وضعته الجهات المختصة، هل تكون للورثة أو ليس لهم حق، أو تكون بينهم ميراث أو تكون بينهم بالتساوي، لا بد أن ينظم هذا الجانب إذا لم يكن هناك نظام يتعلق به. وأظن أن وزارة الشؤون البلدية والقروية عندها تنظيم لمثل هذه الأمور. بارك الله فيكم على الشيخ. أم أحمد تقول: حكم شراء بيت عن طريق البنك، يدفع المشتري أو يدفع البنك 70% والمشتري 30% مع ويكون الدفع لحظة توقيع العقد وإعطاء المالك الأصلي عربون إلى أن يتم الشراء. أولا ينبغي ألا يكون بين الراغب في البيت وبين صاحب البيت أي بيع أو شراء. نعم، إذا وجد البيت واقتنع به يذهب إلى البنك ويقول: وجدت بيتا في المكان الفلاني فإذا ملكتموه أنا راغب في شرائه، فيكون بينهم وبينه وعد. أما قضية أن يشتري من صاحب البيت ويعطيه نقد فمعناه أنه هو المشتري، وكل ما في الأمر أن البنك يقوم بإقراضه مبلغا ثم يأخذ عليه فوائد، فهذا هو الربا بعينه. لابد إذن أن يملك البنك البيت ثم يقوم ببيعه، وممكن ألا يكون البيع بثمن مؤجل كله، ممكن عند الشراء من البنك يقوم الشخص ويشتريه من البنك على أن يدفع لهم ثلث القيمة يعني 30% مثلا، ويكون الباقي مؤجلا، لأن الشراء بالتقسيط لا يلزم أن يكون الثمن بأكمله مقسط، ممكن يكون الثمن كاملا مقسط وممكن أن يكون التقسيط لبعضه. نعم، بارك الله فيكم معالي الشيخ. الأخت الكريمة أم حسين تسأل تقول أو توضح بعض الأمور فيما يتعلق بإخراج الكتب، تقول بأن كتب خاصة بحلقة تحفيظ القرآن ولا يوجد يعني مسؤول، وهذه الكتب مهملة يعني لا يستفاد منها. فتح الباب ليؤخذ ما في المسجد هذا تترتب عليه عواقب غير محمودة، ولذلك في مثل هذه الصورة التي سألت عنها المسؤولة عن الحلقات أو المسؤول عن الحلقات هو الذي يناط به هذا الأمر. بارك الله فيكم. مع الشيخ عبد العزيز يقول إذا كان الشخص مقصرا في صلاته وصيامه لسنوات عديدة ثم تاب هل يلزمه القضاء؟ من تاب تاب الله عليه، والحسنات يذهبن السيئات، فإن كانت المدة يسيرة فليقضي الإنسان، وإن كانت طويلة يشق عليه القضاء فليصدق في توبته وليكثر من الحسنات. بارك الله فيكم على الشيخ. رحمة للعالمين تقول أنا عندي خشونة في الركب وتصعب علي الصلاة في الأرض، وبعض الأحيان أسجد وأجلس التشهد على يعني قدمي، فهل هذا صحيح وحكم الصلاة على كرسي؟ الله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، فالإنسان يصلي على حسب ما يستطيع. لكن أحيانا بعض الأشخاص يستطيع القيام، هو لا يستطيع الركوع ولا يستطيع السجود لكن يستطيع القيام، فيصلي على الكرسي ويكون جالسا أثناء القيام، وهذا خطأ. نعم. لأنه قادر على القيام فليقم أثناء القيام ثم يجلس أثناء الركوع والسجود، إذا كان لا يستطيع الركوع فإنه يجلس أثناء الركوع، وإذا كان يستطيع الركوع وهو الغالب بالنسبة لمن يشكو من الركب فليكن يؤدي الصلاة قائما ويركع وهو قائم، ثم إذا أراد السجود فما دام يشق عليه السجود فإنه يسجد إيماء وهو على الكرسي، يعني أنه يأتي بما يستطيع، وأما ما يستطيع فيؤديه إيماء. نعم، بارك الله فيكم. التسمية مع الشيخ برحمة للعالمين هل جائزة؟ يعني هذه الأخت سمت نفسها ورمزت لاسمها برحمة للعالمين، ترك هذا الاسم أولى لأنه فيه نوع من التزكية والبعد عنه أولى. بارك الله فيكم. هنا سؤال مع الشيخ يقول إذا كنت في الصلاة وعندي أحد الحاضرين وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم أو ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هل أصلي عليه؟ الذي يظهر لا. نعم، بارك الله فيكم معالي الشيخ. هنا سؤال من أحد الإخوة يسأل عن أن تزور، وهي من نور تقول حكم زيارة المرأة لطبيب أسنان مسلم. أما إذا كان الاعتبار معين لأن هذا أحذق أو لأنها لم تجد امرأة فلا بأس بذلك، ولكن تغطي وجهها ولا تكشف إلا ما تدعو الحاجة إلى كشفه، يعني تكشف الفم باعتبار أن العلاج في الأسنان. وأما إذا وجدت امرأة فعليها أن تراجع المرأة، لكن أحيانا يكون هناك حذق بالنسبة لبعض الأطباء أو لا يتيسر في بعض المدن أو بعض القرى امرأة في هذا التخصص، وعندئذ تدعو الحاجة إلى مراجعة رجل. بارك الله فيكم معالي الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن علي الركبان عضو هيئة كبار علماء سابقا، أسأل الله سبحانه وتعالى يجزيك عنا خير الجزاء ويبارك في علمك وعملك وولدك. شكر الله لكم وللمشاهدين والمشاهدات، ونسأل الله القبول والمثوبة. اللهم أمين. شكرا لكم، شكرا لزملاء في فريق العمل، لكم تحيتهم ولكم تحيتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم إنا نشهدك ونشهد